وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسبح ربي قائلا سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه الساعة الطيبة المباركة أيضا آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان ليظهره على الدين كله. مرة ثانية، إن العنوان هو ليظهره على الدين كله. مرة ثالثة، إن العنوان ليظهره على الدين كله. إني أردت أن أرفع اليأس من قلوب الموحدين بإذن رب العالمين، وأردت أن أبشر الموحدين بأن النصرة والتمكين إنما هي للمتقين. فإذا ما بلغنا مرتبة التقوى بإذن الله جل وعلا مكن الله لنا ونصرنا على أعدائنا ورفع رايتنا، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الأحبة في الله، حتى تصل الأمة إلى تلك المرتبة لا بد وأن تقف على الحق لا على الباطل، على الهدى لا على الضلال، على الدليل لا على الهوى، على النور لا على الظلام. لا ننكر أبدا أن الأمة من أقصاها إلى أقصاها في هذه الأيام تتخبط يمينا وشمالا، ورأينا إرباكا في الأمة أيضا من أقصاها إلى أقصاها، ورأينا انفلاتا أخلاقيا، ورأينا انفلاتا سياسيا، ورأينا انفلاتا دينيا ما شهده المجتمع في الأيام الخوالي أبدا. وإن الإفرازات وإن المخاض الذي نراه ذلك إنما هو من جراء أمور كثيرة، على رأسها الغزو الفكري الذي انتشر في ديار المسلمين لسنوات وما تصدى له أحد ولا وقف على الثغر رجال. ثانيا، لأن وسائل الإعلام كانت تدار من قبل المجرمين والنصابين والأفاكين الذين يعادون دين رب العالمين. ثالثا، لأن العالم الخارجي مارس ضغوطا على الدول العربية والإسلامية في أن تزوب المنهج وفي أن تنتصر لكل ما هو إباحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بالنسبة للمناهج الدراسية فرغت المناهج وصار التلميذ لا يفقه شيئا عن أصوله ولا عن ثوابته في الدين، بل إن الأستاذ الجامعي ربما تخرج وربما صار أستاذا، بل ربما صار عميدا، بل ربما صار رئيسا للجامعة، وهو لا يستطيع أن يفرق بين المصطلحات ولا أن يفقه المصطلحات الدينية بحال من الأحوال. ورغم ذلك، ورغم الحملات الشرسة التي جاءتنا من كل فج ومن كل اتجاه، إلا أن الأمل معقود على نصرة هذا الدين، لأن ربنا هو الذي وعد بذلك. وأكد إن ربنا جل وعلا وعد بنصرة هذا الدين، ووعد المؤمنين له بالتمكين رغم أنوف الحاقدين والمشركين والملحدين. أيها الأحبة في الله، وإن الأدلة كثيرة جدا في الكتاب، في صحيح السنة، فضلا عما نراه في التأريخ. أبدأ مثلا على سبيل المثال، لا على سبيل الحص، من كتاب ربنا جل وعلا. وقبل أن أستطرد بالدخول في النصوص، أود أن أقول حتى لا يقول قائل إن ما تذكره في واد ونحن نعيش في آخر، أقول إن الأمر مشروط بنصرة دين الله جل وعلا، بمعنى أننا لو نصرنا الدين في ديارنا، في أسواقنا، في معاملاتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في هيئاتنا، في مؤسساتنا، في بلدتنا، لنصرنا ربنا جل وعلا، ولا نخشى ساعتها من قوى الكفر والطغيان، ولا من بلاد الكفر والإجرام، لأن ربنا هو الذي يتولى ذلك. قال ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الأمر معقود على نصرة دين الله جل وعلا. قال العلماء أيضا إن الأمر معقود على تقوى الله في السر وفي العلن، في تطبيق الأحكام الشرعية، في رفع لواء التوحيد على ديار المسلمين، والعاقبة للمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا بين لنا ربنا جل وعلا أننا في حال الاستضعاف الذي عشناه بسبب ذنوبنا وآثامنا، علينا أن نستغيث بواحد، لا أن نستغيث بأمريكا ولا بدول الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، لأن الكفر ملة واحدة. إننا نستغيث بمجلس الأمن، ونستغيث بالأمم المتحدة منذ سنوات، لأن السرطان اليهودي احتل الأرض المقدسة ودنس المقدسات، لجأنا إليهم، استغثنا بهم، فكان مثلنا مع هؤلاء كمثل الشياطين مع الذين استعاذوا بهم من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كلما استغثنا بهم رفعوا حق الفيتو، وقالوا إننا مسؤولون مسؤولية تامة عن أمن إسرائيل، أرضعوها التكنولوجيا، أرضعوها النووية، أرضعوها الذرية، أرضعوها الكيماوية، أرضعوها البيولوجي. ونحن نعيش كقبائل تعيش على فتات التدمير والحقد والحسد، تفرقنا وصرنا شتات قبائل تعيش على الحقد الدفين وتزآر. العالم من خلفنا ينهض، العالم من خلفنا يستعد، العالم من خلفنا وحد هدفه، ألا وهو الضرب في كبد الإسلام. أما ونحن فقد انشغل بعضنا بعضا، وليس العيب في الإسلام، بل إن العيب في المسلمين الذين تفرقوا وتنازعوا وفشلوا وصاروا خلف الأصفار. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أيها الأحبة في الله، إننا لا يجب علينا أبدا أن نستغيث بهؤلاء، بل علينا أن نستغيث برب الأرض والسماء. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما وإن استغثتم بأمريكا فهي ضدكم، وأكد بالغرب الكافر فهو ضدكم. انظر إلى أرحم الراحمين، إلى الذي هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نعم إن النصر من عند الله جل وعلا لا يتأتى من قبل العدة ولا من قبل العتاد ولا من قبل الحج ولا من قبل الحديد ولا من قبل التجهيزات ولا من قبل المشروعات ولا من قبل العمليات بل إن التوفيق من واحد وهو الله. أيها الأحبة في الله إن ربنا جل وعلا وعدنا بأننا إذا كنا على التقى على الإيمان وجاء العدو علينا من كل اتجاه بل صوبوا السلاح علينا من اليمين والشمال من الأمام والخلف في الظهر وفي الكبد فإن الذي يدفع عنا هو الله. قال ربنا جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا في الحديث القدسي في صحيح الإمام البخاري في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأنا أسأل من ذا يطيق حرب الله جل وعلا؟ من ذا يطيق غضبة الله جل وعلا؟ هو الذي أهلك عادا وهو الذي أهلك ثمودا وهو الذي أهلك الأمم بأثرها. إن الكل إلى هلاك إن الكل إلى دمار ولا يبقى إلا الواحد القهار. أيها الأحبة في الله أيضا إذا ما استبطأنا النصر بسبب ما كنا فيه من ذنوب وآثام ولا زلنا فإن الله جل وعلا بيّن لنا أن النصر قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيضا بيّن لنا ربنا جل وعلا أن الاستخلاف إنما هو للمؤمنين المتقين للمؤمنين المتقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ولذلك إذا كان التيار الإسلامي الآن صادقا إذا كان جادا إذا كان على التوحيد إذا كان على الثبات إذا كانت النية أن ينصر دين الله جل وعلا إذا كانت النية بين أطيافه هي التعاون والترابط والاعتصام والوئام فإن نصر الله قادم وإن الشرع على رؤوس الجميع. انظروا معي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والمعلوم أن التيار الإسلامي أو أن المسلمين الملتزمين هم الذين استضعفوا في الأرض. ما فتحت السجون والمعتقلات إلا لهؤلاء الذين يعبدون رب الأرض والسماوات. ما عذب بالتعذيب الذي لا يشهده إنس ولا جان إلا من التزم بمنهج الرحيم الرحمن. ما قتل في سبيل الله إلا من تمسك بشرع الله جل وعلا. وإن الطغاة وإن الظلمة من حكام الأمة دون استثناء فعلوا الأفاعيل بدين رب الأرض والسماء حتى لا يصل المتقون إلى سدنة الحكم للعجز عن تطبيق شرع الله جل وعلا تحت ضغط اليهود والصليبيين من كل اتجاه. لكني أبين أن الله غالب على أمره ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انظروا ونمكن لهم في الأرض. من كان يصدق أن التمكين يكون بهذه الصورة في أرض مصر أو في غيرها من البلاد؟ من كان يظن أن الصوت الإسلامي هو الذي يرتفع في الآفاق والأقطار والأمصار والبلاد والعباد حتى أن الصوت العالي هو صوت الموحدين؟ من كان يظن أن مجلس القهر يتحول يوما للمناجاة بأحكام شرع الله؟ من كان يظن أن الالتفاف حول الراية الإسلامية سيكون لها المجال، لكن وعد الله هو الحق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انظروا ونمكن لهم في الأرض، انظروا إلى التمكين. أكرر، لا يجب أن يغتر إنسان بما نحن عليه الآن إلا إذا حدث الاعتصام والوئام بين التيارات الإسلامية، وإذا لم يتحدوا فإني أذكر الجميع بقوله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا يجب أن يكون التعاون مع الليبراليين أو العلمانيين إلا في مصالح الدنيا، لكن يجب على الإخوان وعلى السلفيين وعلى الجميع أن يكونوا على قبضة رجل واحد، وأن لا يقهروا الموحدين الذين أعطوهم الأصوات ليس لأجلهم ولا لذواتهم ولا محبة فيهم، بل لدين الله جل وعلا. وأكد، ما تمكن إنسان ولا نجح إنسان لأنه يستحق النجاح، بل لأن محبة الدين زرعت في قلوب الموحدين، ولأن الكل نادى بالاعتصام فأعطوا هؤلاء. ولذلك أقول لهم: لا تخيبوا فينا الآمال ولا تشمتوا فينا الأعداء، وكنوا يدا واحدة على أعداء الله جل وعلا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. انظر، ونري فرعون وهامان وجنودهما السلطان الذي قهر الموحدين. وإذا ما سئل عن ذلك قال لأمريكا وقال للاتحاد الأوروبي وقال لليهود: إني أخشى عليكم من الإسلاميين، إنهم إرهابيون، لو تمكنوا لفعلوا بكم الأفاعيل، أنا خادم لكم، أنا ذليل لكم. ولذلك ترأس وتربع وأذل الموحدين. انظر معي تارة أخرى، كذا هامان الذي كان يحثه على الشر يحثه على الشر وما نصحه لله جل وعلا، كذا الجنود من الذين عذبوا الموحدين في السجون، من الذين قتلوا المسلمين في السجون، من الذين قاموا بتصفية الأجساد للموحدين. ونري فرعون وهو الآن يرى، ونري فرعون وهامان وجنودهما من غم كانوا يحذرون، كانوا يحذرون وصول هؤلاء إلى سدنة الحكم، كانوا يحذرون أن يرتفع الدين وأن تكون الراية للموحدين. ولذلك هو يشاهد الآن وجنوده يشاهدون الآن في وسائل الإعلام، يشاهدون التمكين للموحدين الذين قالوا لا إله إلا الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأما بالنسبة لأعداء الله في الخارج وللطابور الخامس من أعداء الله في الداخل، فإن الله جل وعلا وعدنا بأننا إذا ما تمسكنا بديننا فإنه لن يخذلنا أبدا، لأنه العزيز، بمعنى أن الله لن يدعنا لهم أبدا. ووعدنا ربنا حتى ولو كنا أذلة فإن الأعداء جميعا من اليهود من الهندوس من الصليبيين من عباد النار من عباد المجوس من كذا لن يستطيعوا أبدا طمس هذا النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. انظروا إلى الأفواه الدنسة التي تأتي في وسائل الإعلام آناء الليل وأطراف النهار وتشوه صورة الإسلام والمسلمين بالليل والنهار، ورغم ذلك فإن المحبة لدين الله تزداد. إنهم يريدون الكراهية للإسلام والمسلمين، إلا أن المحبة تأتي من جميع الموحدين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انظر ولو كره الكافرون. انظر إلى الآية التي تليها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ودين الحق الشاهد ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن كيف يظهر هذا الدين على الدين كله؟ جاء ذلك في آيتين متعاقبتين في سورة الفتح أيضا. استمعوا معي وركزوا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ركز معي. وكفى بالله شهيدا. كيف؟ ما بعده يفسر ما قبله. محمد رسول الله والذين معه أشداء. مرة ثانية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في حالة ما نتحد على قبضة رجل واحد وتكون شدتنا على أعداء الله جل وعلا وتكون الرحمة فيما بيننا، يأتي النص. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. إذا لا بد من المحافظة على الركوع والسجود، أن نكون من الراكعين، أن نكون من الساجدين، أن نكون من الصوامين، أن نكون من القوامين لله رب العالمين. إن ثمن العزة غال وليس برخيص. إن ثمن النصرة غال وليس برخيص. إن ثمن التمكين غال وليس برخيص. إن ثمن الجنة غال وليس برخيص. ولذلك على الأمة أن تراجع نفسها وأن تعود إلى ربها وأن تتوب من ذنوبها وأن تتصالح مع مولاها حتى ينصرها ربنا جل وعلا. ولا يكون ذلك إلا بملء المساجد بالموحدين من الركع السجود أيا كانت الأصناف والأجناس والألوان. وكذا في شوارعنا، في مؤسساتنا، في تجارتنا، في هيئاتنا، في بلدنا، أن يكون المظهر إسلاميا. ولا يغرن ما يقوله أعداء الدين والذين يأكلون على كل الموائد والمرتزقة من أبناء هذه الأمة. إياكم أن تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. الضعف إن كنتم مؤمنين. ولذلك فإن الله جل وعلا وعدنا بالعزة وعدنا بالنصرة وعدنا بالتمكين حتى إذا ما اجتمعوا علينا جميعا. يا رجال وأكدها، حتى إذا ما اجتمعوا علينا بعد التوبة، بعد الإنابة، بعد التصالح، بعد الانتصار لدين الله، حتى إذا ما اجتمعوا علينا جميعا فإن الله غالب على أمره. إن الله يشغلهم وقادر على أن يشغلهم بما هم فيه، قادر على أن يفجرهم بمفاعلاتهم النووية، قادر على أن يشغلهم بالزلازل والبراكين، قادر على أن يسلط عليهم جنودا لا نراها. لكن العيب فينا نحن، علينا أن نكون مع ربنا حتى ينصرنا. واعلم أنهم لو اجتمعوا علينا من كل فج وصوب فإن الله جل وعلا معنا وينزل ملائكته للقتال معنا ولتثبيت قلوبنا، وفي النهاية العاقبة للمتقين. كم من فئة قليلة أتؤمنون بكلام الله؟ هذا هو. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول قائل: هذه بروشة؟ تأتي الملائكة للقتال والله معنا؟ نعم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. انظر، ألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ركزوا أيها الرجال، هذه ليست خطبة تقليدية على الإطلاق، إنما أريد أن أزرع بها رسالة في القلوب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي. انظروا، من الذي يلقي الرعب في قلوب الكفار؟ الواحد القهار. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وبعدها بآيتين تنظر إلى الجمال والجلال: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. انظر، فلم تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استمع، في البداية والنهاية، أيضا في السير بإيجاز لشيخ الإسلام الذهبي، أيضا للإمام عماد الدين، أيضا في كتب تراجم قاطبة، وأقوله في الجزء 11 ما أنقله الآن من البداية والنهاية لشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله، السنة في أحداث سنة 463 من الهجرة، مرة ثانية في أحداث سنة 463 من الهجرة، الشهر كان ذلك في شهر رجب، اليوم كانت البداية في يوم الأربعاء، الحسم كان في يوم الجمعة بعد الزوال. أبدأ في السرد. أيها الأحبة في الله، زعيم صليبي كبير، قال شيخ الإسلام، قرر، وانظروها في السطر الثالث بعد التقدمة لابن كثير، قال: قرر أن يبيد الإسلام وأهله. انظروا، ما قلت قرر أن يقهر المسلمين ولا أن يبيد المسلمين، ركزوا في كل حرف، قرر خلاص أن يبيد الإسلام وأهله، تصفية تامة للرجال، للشباب، للنساء، للغلمان، للأطفال، للرضع، وأيضا أن يحرق المصاحف وأن يسقط المساجد. قرر أن يبيد الإسلام وأهله. لا أريد أن تأخذوا مني الأمر على اعتبار الثمر، ولكن احفظوا وحفظوا الأبناء. قرر أن يبيد الإسلام وأهله، فجمع جيشا ليس له مثيل في التاريخ، من الفرنجي ومن الأوروبيين ومن الروس ومن الصربي ومن البوشناق ومن الغزاة ومن نصارى العرب، كذا أضاف ابن كثير، ومن المرتزقة. انظر، انضم إليه من البطارقة 35,000 ليحرضوا الجنود على كراهية الإسلام والمسلمين في أرض القتال. 35,000، ركزوا، إني أعطي إحصائية راجعوها من خلفي، مع كل بطريق 100,000 من الجنود، 200,000 مع كل واحد. لذلك نضرب 200,000 في 35، انظروا إلى العدد كيف يكون، مع كل واحد يعني بجوار كل رجل من هؤلاء 200,000. وبعدين انظر، وانضم إليهم من الغزاة 35,000 أيضا، انضم إليهم من المرتزقة 100,000، ومن طبقة الروزجار العمالة الدنية انضم إليهم 1,000، ومن مرتزقة العربي من غير المسلمين انضم إليهم أكثر من 30,000، وقالوا بل بلغ العدد 35,000، وأتوا بالمنجنيقة والعربات والأسلحة المتقدمة التي لم يسمع عنها الموحدون. بمعنى آخر، واصبروا معي، إن النسبة والتناسب بالنسبة للعدد للمسلمين كنسبة الغرب لدولة إسلامية واحدة، وإن نسبة السلاح في القوة بالنسبة لنسبة سلاح المسلمين كالنووي مع البنادق. المسلمون لا يمتلكون إلا السيوف والرماح والسهام والبعض من المنجنيقات الصغيرة. الآخرون قال ابن كثير بالحرف الواحد ومعهم الدبابات. أتدرون ما الدبابات؟ عربات خشبية سميكة بها ثقوب يلقي منها يصيب ولا يصاب ولها عجل، ومعهم الحجارة المحمية بالنار. العدد كان في البداية كما ذكروا بلغ 800,000، لكنه زاد على ذلك بكثير. علم سلطان المسلمين البدين أرسلان السلجوقي، وكان عائدا من تجاه حلب بجيشه، ولم يكن معه من العدد أكثر من 15,000، قال بعضهم بل بلغ العدد 20,000. المهم كان معظمهم من المصابين والجرحى، ولم يستطع أن يرسل إلى الجنود في الأقطار والأمصار لأن ذلك سيأخذ أشهرا، فأرسل إلى أرمانوس يطلب الصلح إلا أنه أبى. فقال له مستشاره الديني محمد بن عبد الملك البخاري: يا رجل تقدم وقاتل، فإن الله وعد بنصر الدين، وإني أسأل الله أن يجعل النصر معك. انظروا إلى الثقة في موعود الله. لو قلنا هذا لأناس في وقتنا هذا لقالوا هذه دروشة، هذا ضمار، لكن الثقة في موعود الواحد القهار. انظروا إن رجلا ما معه من الجنود إلى 15,000، وبعضهم من المصابين والجرحى، واختر الآخر أرمانوس وزحف إلى مكان يسمى الزهوة وليس الرهوة، فهذا تصحيح. المهم قال أرمانوس، قال البدين أرسلان: ومن يتوكل على الله فهو حسب، إنها الجنة وما أعظم من الجنة. وتوكل على الله جل وعلا وأخذ جنود، أخذ جنوده ووصل إلى قرب المكان. فما كان من أرمانوس إلا أن أراد أن يجس عدد المسلمين وقوتهم، فأرسل مقدمة من الروس تعدت 10,000. علم بذلك البدين، فكم يبعث لهم وإن العدد بأسره ما يتعدى 15,000. فأرسل لهم 1,000 من رجال، فاشتبك 1,000 بعد قيام للليل في الصباح مع 10,000، فسحقوهم جميعا بإذن الله. وكانت مقدمة تشهد بالتبشير وبالثقة في موعود الله. كان اليوم هو 4، فقال لهم مستشاره الديني محمد ابن عبد الملك البخاري: أرى ألا نبدأ القتال إلا في يوم الجمعة، بعد الزوال في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر، لأنهم يدعون للمجاهدين بالنصرة والتمكين، عل السهم أن يصيب الغرب فيستجيب ربنا جل وعلا. وبالفعل انظروا إلى الترتيب، ترتيب ديني ينضبط انضباطا دينيا حتى في القتال. وفي يوم الجمعة قبل الزوال قام ألب الدين أرسلان إلى ماء فاغتسل فيه، ثم قال ائتوني بكفني، فأتوه بالكفن الأبيض فلبس الكفن ووضع الحنوط فيه، ثم غسل نفسه ثم كفن نفسه ثم وضع الحنوط، هكذا الترتيب. ثم خرج إلى جنوده قال أيها الرجال، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيها الرجال، إنها الشهادة، إن أبواب الجنة قد فتحت، وإن الحور العين قد ازينت، وإن ربنا جل وعلا يستقبل الشهداء، وإنه لا سلطان لي عليكم اليوم بل هي الجنة، فمن أراد أن يمكث معنا مكث معنا، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، لكن من أراد أن يبقى معنا فليفعل مثل ما فعل. فاغتسلوا جميعا ولبسوا الأكفان ثم وضعوا الحنوط فيها وقالوا الله أكبر، إنها الجنة، إننا نشم ريح الجنة، إنها الجنة. يا رجل، ما من أحد إلا ويتمنى الجنة، ما بالك إذا أتتك على الأبواب تطرق عليك، ما أحلاها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظروا ماذا جرى، قال أيها الرجال، سأكون من أمامكم جميعا وعلى الله فتوكلوا، ولكن أكثروا من التكبير ولا تتوقفوا عن تكبير الله أبدا. الله أكبر، انظروا إلى الثقة في موعود ربنا، إن تنصروا الله ينصركم. فكبروا جميعا الله أكبر الله أكبر، ثم انطلق هو كالديس وكان شابا قويا، وانطلقوا خلفه، فلما رأى ذلك أرمانوس ومن معه قالوا ماذا نقاتل أمواتا، شموا رائحة الحنوط ووجدوا الأكفان. الآخرون حريصون على الحياة، الموحدون حريصون على الشهادة، الآخرون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وربنا يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، دب الرعب في قلوب هؤلاء، اهتزت الأوصار وارتعدت الفرائس واصفرت الوجوه، وكبر المسلمون وهجموا على هؤلاء ودخلوا في الصفوف فأربكوا هؤلاء، فقتلوا في ساعة واحدة 150,000، قتلوا في ساعة واحدة 150,000، وأثروا 50,000 وفر الباقون. وكان ممن أثر الملك أرمانوس الذي قرر أن يبيد الإسلام وأهله. أتدرون كيف أثر؟ رأى غلام من أتباعه من النصارى ما جرى في هذا الأمر وما فيه من الآيات، فأسلم في الحال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم جرى إلى الملك فأمسك به وقيده ثم سلمه إلى الموحدين. والبطارقة بالإجماع سقطوا في الأسر. ما كان من ألب الدين أرسلان إلا أن جرى إلى الخيمة وسجد لله وأطال السجود وبكى حتى تلت الأرض من دموعه. انظروا، تلت الأرض من دموعه، ثم قام فجلس وقال أدخلوا علي الملك. فدخل عليه قال لو أني الذي وقعت بين يديك فما كنت تصنع بي؟ قال أصنع بك كل قبيح. قال وما تظنني أصنع بك؟ قال ستشهر بي في البلدان ثم تذبحني. قال لا، ولكني أقول لك كن خادما لي الآن، اجث على الأرض. فجثى اسقني شربة ماء وكن خادما، فسقاه ثم ضربه على وجهه 3 مقارع، ثم قال له: يا هذا، إياك أن تظن أنني أريد الكبر عليك، لا، بل أردت والله أن أعلمك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال له: بكم تفتري نفسك ومن معك من البطارقة؟ قال: أفتري نفسي 2000 ألف، 2 مليون من الدنانير الذهبي، وهؤلاء بكذا. قال: وأنا قبلت. أوصلوه. حزن الجنود وقالوا: لا، لا بد من قتله. قال: دعوه. فتركوه، أخذ الأموال منهم، ثم انصرفوا. ما أن وصل إلى هناك حتى سلط عليه من سبل عينيه وقتله. قال: انظروا، أخذنا ماله وقتله الله جل وعلا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لن أطيل عليكم بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أركز على الثقة في موعود الله جل وعلا، لأن وسائل الإعلام من خلال الألسنة القبيحة تثبط همم المسلمين، ويريدون نزع الثقة في موعود الله رب العالمين، رغم أننا نوقن تماما بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا ما جاء في حديث خباب بن الأرت، وإن الحديث في صحيح الإمام البخاري، والله في نهايته: إني أستثمر النص، والله لا يتمن الله هذا الأمر. انظر، النبي يقسم ويؤكد، والله، الواو للقسم، والله، لا، اللام توكيدية، والنون في النهاية توكيدية المشددة، والله لا يتمن الله هذا الأمر. أيضا الحديث الثاني بسرعة، عند الإمام أحمد في مسنده، عند الإمام ابن حبان في صحيحه، عند الإمام الحاكم في المستدرك، قال: والله لا يبلغن هذا الأمر، أي الدين، ما بلغ الليل والنهار. أيضا أتي بالحديث الثالث بسرعة، من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم. من عاداهم من أعداء الله جل وعلا، ولا من خذلهم من الدول العربية والإسلامية. الحديث إنما هو عند الإمام مسلم بمثل. أيضا الحديث عند أبي داود، وعند الإمام الترمذي، وعند ابن ماجه، وعند أحمد في النهاية. أيها الأحبة في الله، وفي النهاية نرى الموعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام البخاري في صحيح، وعند مسلم في صحيح أيضا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، بلفظ الإمام مسلم: فيقتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فينادي الحجر وينادي الشجر: يا عبد الله، يا مسلم، إن ورائي يهوديا، تعال فاقتله. أيها الأحبة، سأختم لأني أرى الأخوة بالخارج يقفون، وأرجو منهم الاعتذار لي بإذن الله، أن أعتذر له وأن يقبلوا اعتذار، لكني أردت إيصال المعلومة. اسمعوا مني، ما أبشر به حتى ولو كان الذل واقعا على المسلمين. لذلك أؤكد إلى نقطة جوهرية عالية، أن العزة تأتي للمسلمين إن كانوا صادقين، ولو كانوا في ذل، ولو كانوا في ذل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لذلك لو كان المسلمون في الذل وجاء الحقد عليهم من كل اتجاه وكانت القوى الباغية على الموحدين للتبشير بما هم عليه وما هو بالتبشير ولسحق الدين والمسلمين، اعلم أن النصرة حتى إن لم تأتي من البشر فإن لله جنود، وما يعلم جنود ربك إلا. أقولها بملء فيه ساعتها ترى الآية، حتى ولو ذل المسلمون يقاتل الكلب وتقاتل الدواب دفاعا عن هذا الدين. يقول قائل: أوصل الحد إلى هذا؟ أختم بهذا الموقف في الدرر الكامنة المجلد الثالث الصفحة 202 مرة ثانية، في الدرر الكامنة في الجزء الثاني في الجزء الثالث الصفحة 202 المؤلف هو الإمام الحافظ ابن حجر إمام الأمة. يقول ابن حجر رحمه الله: لما اشتد أمر المغول على المسلمين بعد إذ أحرقوا الديار والأطفال والنساء والرضع وأحرقوا الديار والمحاصيل والأشجار، بل إنهم قتلوا في العراق وحدها 2 مليون 2000 ألف. ركزوا معي، تحالف الصليبيون بالخارج والداخل مع هؤلاء لسحق الموحدين، واستثمروا فرصة وهي أن قائد التتار تزوج امرأة منهم اسمها ظفر خاتون. ركزوا واحفظوا، لا أقول اسمعوا، احفظوا. وأخذوا ينشئون الحفلات إذا ما خرج واحد من المسلمين من الدين، حفلات. وارتد أمير من المسلمين ثم عاد، انظروا معي، فتنصر أمير من أمراء المغول فقاموا له حفلا عظيما يحضره الناس إجبارا. يقول الإمام ابن حجر: فحضر الآلاف من كل اتجاه، ووقف رجل دين من هؤلاء يخطب فيهم: إنما عليه المسلمون، إنما هو الباطل، وأن الإسلام باطل، وأن النبي محمد ليس بنبي صلى الله عليه وسلم. ركز، أقول احفظ. قال أنه ليس بنبي، وكان كبير الأمراء قد ربط كلبه بسلسلة في المقدمة بجوار المتكلم فزمجر الكلب، فأساء رجل ثانية إلى النبي فزمجر الكلب، فأساء ثالثا، والمسلمون الحاضرون أذلة لا يجرؤون على شيء. حينئذ هجم الكلب عليه وكاد أن يقتله فخلصوه منه، فقال له رجل: ما حدث هذا إلا بسبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل إن الكلب هذا عزيز، ظن أني أريد ضربه فأخذته العزة علي، ولا أسبن محمدا الآن صلى الله عليه وسلم. فعاد السب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الكلب إلا أن قفز عليه فأمسك بحنجرته وقلعها من مكانها. الحنجرة موضع الصوت، موضع الصوت، وخلعها، قلعها، فمات في الحال. انظروا، هم أقاموا الحفلة لتنصر واحد. انظروا، لما فعل الكلب هذا أسلم في هذه الساعة في وقت واحد 40 ألفا. 40,000. ألم أقل لكم يا رجال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولن أطيل على الإخوة الواقفين بالخارج بإذن الله جل وعلا، وإني داعي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. عليك يا أرحم الراحمين، اللهم استرنا يا أرحم الراحمين، اللهم استرنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من مخططات امريكا، اللهم احفظها من مخططات امريكا، اللهم احفظها من مخططات امريكا. اللهم احفظ مصر، واجعل يوم 25 يمر علينا بسلام برحمتك يا رحمن. اللهم احفظها من الخائنين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظ بلدنا من الخائنين، اللهم احفظها من الخائنين، اللهم احفظها من الخائنين، اللهم احفظ مصر من الخونة المجرمين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من مخططات الكافرين، اللهم احفظها من مخططات الكافرين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من الروافض المجرمين، اللهم احفظها من الروافض المجرمين. اللهم اجعل اليوم يمر علينا بسلام، احفظها من الإحراق، واحفظها من الإجرام، احفظها يا رب من الإرباك، واحفظها من الإنفلات، واحفظها من المجرمين المسلحين، واحفظها من منظمات السوء. اللهم احفظ مصر، واحفظ مساجدها، واحفظ مآذنها، واحفظ مصاحفها، واحفظ أطفالها، واحفظ ديارها. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر. جئنا ندعوك، ندعوك لتحفظها في هذه الأيام وفي كل الأيام. جئنا ندعوك في بيتك، ندعوك في بيتك، ندعوك في بيتك، ندعوك. لا ندعو أحدا سواك، لا ندعو أحدا سواك. جئنا نرجوك، نرجوك، جئنا نرجوك، جئنا نرجوك، جئنا نرجوك. لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك. احفظ بلدنا يا الله، واحفظ ديننا يا الله، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لشرعك في بلدنا، اللهم مكن لشرعك في بلدنا، اللهم مكن لشرعك في بلدنا، واصلح فيما بيننا، واصلح فيما بيننا، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بآثامنا ولا بمعاصينا. نحن عبيدك، نحن عبيدك، نحن عبيدك والدين دينك والدين دينك والدين دينك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. الحمد لله على ربنا ولربنا جل وعلا فقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأقر بالشهادة قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بقي لي باذن الله جل وعلا ان ابين عنصرا هاما في خطبه الاذان، الا وهو اعلموا ان الانتكاسات انما تكون من اثار الذنوب والمعاصي والاثام، واعلموا ان ما يقع على الامه من وهن وضعف وارهاق إنما هو أيضا من باب المعاصي والآثام، ولا يجب أن يغتر إنسان بأمر هو عليه. أنا مش هطول عليك في لحظتين، لا يجب أن يغتر إنسان بما هو عليه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا في أنفسهم الكثرة في حنين وأعجبهم ذلك تمكن المسلمون من أهدافهم وحلت الهزيمة بالموحدين لو أن النصرة جاءت من رحمة رب العالمين. ولذلك نحن على أبواب أمر في غاية الأهمية، ودعوني لا أجعل سقفا لكلمتها، نحن على أعتاب مرحلة مهمة. الأصل فينا ألا نتنازل عن الثواب وألا نميع الوصول من أجل أحد أبدا. فعن حذيفة فيما صح موقوفا عليه أنه قال: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، ودين الله جل وعلا لا يعرض على الرجال ولا يتحكم فيه الرجال ولا يخضع لفرعتنا أو حتى استفتاء، لقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا يا جماعة، لا أسمع، وما خلقت الجن والإنس إلا. إذا القضية منتهية، نحن عباد والرب واحد. ولذلك حينما يتجه الإسلاميون بإذن الله، هذه كلمات سريعة، حينما يتجه الإسلاميون بإذن الله جل وعلا إلى هذا المكان، كنا جميعا في الماضي نقول عنه إنه مكان كذا ومكان كذا، الآن وقد خدموه بإذن الله وأعطاكم الناس الثقة لأجل دين الله، قلتم واعتصموا بحبل الله جميعا، قلتم وتعاونوا على البر والتقوى، وقلتم سنكون يدا واحدة. وحذر إذا ما نشأ النزاع وإن شياطين الإنس كتب، ركزوا معايا يا جماعة، إن شياطين الإنس كتب ستحاول الوقيعة والإفساد بين الإسلاميين. أنا بقول لكم أمريكا تشتغل، حتى أوروبا تشتغل، اليابان هيشتغل، الصين هيشتغل، العربيون هيشتغل، الأوروبيون هيشتغل عشان يفرقوا بين الاثنين، يفرقوا بين السلفيين وبين الإسلاميين، ويخلي يتكتل مع حد ولا يتكتل مع حد. لأجل ما؟ لأجل الفرقة، لأنه لو اتحد الاثنان مثل الأغلبية، ولو مثل الأغلبية فإنهما يطلبان ما يتمناه الناس ويرجونه، وهو تطبيق شرع الله جل وعلا. إنما لو تترحم وإذا رحم يتحالف مع كل ولا مع كل ما في شرع، ما في أغلبية، لا البعير ولا عجل، ما في أغلبية. وتعرفها فجيحة للأمة المشاركة، لأنه لو رسب الإسلاميون في الاجتماع في مصر عصبوا في كل بلدان. احنا شايفين الحين كل على الإسلام، كل الإسلام ليبيا عندنا الجزائر كيف الطالب الإسلام عندنا الحمد لله رب العالمين في سوريا في كل بلدان اليمة إسلام كل. لو فشلت ما في التجربة كبر على الجميع الأرض. ولذلك Thank you. ودليل لواحد، ولا عبد ودليل لواحد. تكتب معاك الكل يصنع ويبتهل، وتقول معاك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيه إذا أرسل الله ورسوله إيه أن يكون لهم الخيار من أمره. طيب، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. مش بإيدك ولا بإيدك، إحنا مسلمون. الله يعني أنا أتفهم، ما بعرفش جاهل.